السلام عليكم. السلام عليكم أيها الحنفاء، أيها المسلمون. إبراهيم كان حنيفا مسلما، ونحن على ملة أبينا إبراهيم حنفاء لله غير مشركين به. الميثاق الذي بيننا وبين ربنا ميثاق الحنيفية، فنحن حنفاء. وأهل هذا المسجد بإذن الله كلهم حنفاء إلا من أبى. فإذا كان هذا الميثاق العظيم الذي إما أن ندخل به رحمة وجنة أو ندخل به نارا وعذابا، إذا كان هذا الميثاق قائما على الحنيفية، أن تكون حنيفة، فما هي الحنيفية؟ أخطر شيء أن نبني ملتنا وأن نتواصى بملتنا ونحن لم نقر ولم نعرف بعد. كيف تكون حنيفا؟ أنت حنيف، ولن تدخل الجنة ما لم تكن حنيفا، كما عاهدنا الله وكما تبعنا أبانا إبراهيم وتبعه نبينا محمد أن نكون حنفاء لله غير مشركين به. فإذا كان الميثاق أن تكون حنيفا، فما هي الحنيفية؟ اللي براجع نفسه سينتبه أن الحنيفية ليست من الكلمات ذات الدلالة البينة الصريحة السريعة. احنا اذا منقول سماء الكل يعرف السماء، قول ارض كل بيعرف ارض، قول خبزة المجوس واليهود والنصارى والبوذيون يعرفون الخبزة، قول هذا باب هذا باب. انما عهدنا بيننا وبين الله ان نكون حنفاء. طيب كيف تكون حنيفة؟ انت ماضي على عقد بينك وبين الله ان تكون حنيف. يعني كثير من المشايخ بتقاتلوا من الاديان ومن الملل بتقاتلوا على ايش؟ فقط على مصطلح يزيد او ينقص. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الامة ستفترق كما افترق اليهود والنصارى على 73 شعبة كلها في النار الا واحد. اني اللي في الجنة؟ اني؟ طبعا هذا ليس قياس صورة ولا اسم، يعني انت ما بتسمي اسمك فبتدخل الجنة، هذا قياس فعل. قال منهم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. هو انا حذفت كلمة من الحديث لانه هيك الحديث دائما يعلم، ما علي انا واصحابي، بينما في كلمة فاتت، ما انا عليه اليوم واصحابي. ليش بيقول اليوم؟ لانه سيأتي من يبدل، ولا كيف راح تصير 73 فقرة؟ كيف مسيره حتى تبدل وتبدل وتبتدع وتضيف وتمحو وتحرف وتؤول وتبطل، فبصيروا 73 هذا بأقل تقدير. إنما ارجع أخي، الميثاق العظيم الذي عهدنا الله ألا نخالفه أن نرجع إليه حنفاء. ملة أبيكم إبراهيم قالها الله في البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه واحدة في النحل، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة. ثم قال الله في الحج حنفاء لله غير مشركين به. شكرا. فالملة واضحة، كيف تكون حنيفا؟ دير بالك أنا بعيد السؤال لأنه عظيم. قال الله في البقرة في أولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شو بتفهم لما يقول الله أنك سترجع؟ هناك كان مبدأك، إليه معادك، إنما كنا عند ربنا لا إله إلا هو، هلا خرجنا على أن لا نبدل. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. حديث الصحيح الذي رواه أهل السنن أن ربنا لا إله إلا هو أول ما خلق أبانا آدم ونفخ فيه الروح عطس أبونا آدم. شو سوى أبونا؟ الأصل أخوانا إذا احنا نعظم الله ونحترم كلام نبينا أن نسأل لماذا عطس أبونا آدم، ولماذا علمنا الله أن أبانا آدم عطس. أول ما نفخ فيه الروح عطس. شو هذه العلاقة بيننا وبين ربنا؟ ليه عطس؟ لماذا بلغ الله هذا الظرف وهذه الصورة؟ قال آدم أول كلمة قالها، أول فعل فعله عطس، أول كلمة قالها الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك يا آدم. ثم اذهب قال سلم على هؤلاء النفر من الملائكة الجلوس. هلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الله قبض يديه وقال لآدم اختر يمين ولا الشمال أو اليسار، فقال أبونا آدم أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فبسطها الله فإذا فيها ذريته من أهل الجنة بإذن الله. جميل واضح. احنا كنا عند الله، مسح على ظهر آدم، أخرجنا وكلمنا قبلا، ألست بربكم؟ أنت كنت شيخ، ولكن اللي بيصير أننا ننسى ونغفل. أنت بتتذكر حياتك كلها وأنت عمرك 5 سنين؟ أنت لا تذكر، لولا من جيب لك تسجيلات والوالد والوالد بيقول لك هيك كان يابا، ولا أنت ما بتصدق حتى يقولوا لك. فإذا استرجعت ثم انتشت الذاكرة عندك قد تذكر. فقال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، زي ما احنا بدنا ننسى، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. هو شو قال؟ أن تقولوا يوم القيامة. يبقى أول ما كان عهد بيننا وبين ربنا عهد يوم القيامة، هو أول ما كلمنا قال أن تقولوا يوم القيامة. يبقى احنا الأصل من يوم نعرف أننا ليوم القيامة. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا هكذا يبدأ، الحمد لله، كما بدأ أبونا آدم بدأ بالحمد، ويبدأ كتاب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فبدأ الله الكتاب من وين؟ من الآخر، من يوم الدين. فالله بيقول لك من هون انتبه، العلاقة التي بيننا وبين ربنا علاقة المعاد، اقرأها من الكهف. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انتبه الآية، هذا بخصنا جدا، يعني في من يسأل بيقول لك قبل آدم لما أراد الله أن ينزل آدم خليفة إلى الأرض شو كان؟ والله إذا بلغنا الله هذا من الدين، إذا بلغنا النبي هذا من الدين، إذا ما بلغنا الله هذا ليس بشيء. واضح؟ فلا نشتغل فيه، نشتغل من وين؟ من أول ما قال الله لا إله إلا هو. من وين بدأت؟ إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال الله الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. انتبه يا أخي، انتبه، يعني نأسف ولا لا نأسف؟ نأسف ولا لا نأسف لما أقول لك أنا إنه يا شيخ أنت بينك وبين ربك ميثاق لا تدخل الجنة إلا به أن ترجع إليه حنيفا، شيء؟ فبقول لك تعرف شو يعني حنيف؟ معلش يا أخو بدي هيك رجال يصدق، تعرف يعني حنيف؟ أحسن. تعرف يعني حنيف؟ تعرف يعني حنيف؟ أنت أخوي سيد العين فعلا، تعرف يعني حنيف بالضبط كما تعرف الباب والسماء والماء؟ تعرف؟ تعرف سيدي؟ الله يجزيك الخير على صدق، ما أنا عارف ليش قاعد هون، أنا جاي أسأل. إنما باب باب، زيت زيت، ماما يابا دينار، درهم ذهب فضة، شايف؟ ثوب من حرير، ولا واحد بيختلف، ما كل عارف. خبز من الشعير أو من القمح، لحم كلنا نعرف. طيب ما هي الحنيفية السمحة اللي هي الميثاق بيننا وبين ربنا؟ مصيبة يا شيخ، مصيبة. إذا لا نحن لا نعرف شو يعني حنيف، رجعت لي الله يسلمك بقول لك ورجعت لي حنيفا، قلت له رجعت لك حنيف، قال لي كيف كنت حنيف؟ صحيح كيف أنت حنيف؟ يا شيء فضل خطرة جدا ولا لا يا سيدي؟ إحنا نكاد نعرف. وكان حنيفا إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، يعني زينا، مش هيك؟ ايش يعني انت حنيف يا سيدي؟ زيك، صح، انت حنيف مسلم، انت تكاد تعرف شو يعني مسلم، تكاد. اوعى حتى اللي صادق وصدق الله يجزيه الخير قال لا اعرف الحنيفية، تأكد انه لا نعرف الاسلام لسه، لسه ما اتفقناش، بس كأنه احنا نعرف. بدي اللي متفق اننا لا نعرف، اللي هي ان تكون حنيفا. كيف انت حنيفة سيد؟ شو الحنيف؟ انا وانا صغير الحق كنت كل ما اسمعها من الاستاذ يخطر في بالي الحنفية، شو اسوي لك يعني هيك؟ والاستاذ ما كان يشرح لنا شو يعني حنيف، والشيخ ما بيشرح لنا شو يعني حنيف، وهما ركن دين كامل لا تنفع الملة بغير الاستمساك بالاثنتين. حنيف بخوف ولا لا شيء؟ المشكلة على اللي طلع، المشكلة على اللي طلع. الدرس اللي فات، الدرس اللي فات قلنا انه معانا دنانير ومعانا مئات الالاف من الدنانير وصى بها عبد صالح من المدينة المنورة. والله يا اخوانا انتوا الجلوس انه انا انظر ما وصل احد الباب، ولما انا قلت الالاف دنانير ولا واحد وصل الباب. اقول لك ليش؟ ليش نكذب على حالنا؟ احنا تجار قبل ان نكون عبيدة. فلما اقول لك لماذا خلقنا الله، اصبر قبل ما تقول خلقنا لعباد، اصبر على مالك، احنا تجار. احنا انا عشان احكي معاك في بيت الرب ابدأ بالدينار والدرهم عشان تعطيني فرصة تسمع شيء. فخلينا يعني كل واحد يعرف حجمه، احنا عبيد ولا تجار؟ احنا مش قال الله في اول البقرة ربحت تجارتهم اشتروا الضلالة بالهدى هل ادلكم على تجارة؟ انت يا شيخ اذا بيض الله وجهك ومت على الاسلام ودخلت الجنة، الم يعدك الله بالقصور والخمور والحبور والنساء والحور؟ مش هيك يا شيخ؟ وان تفرح وان تنعم وان تلبس البزة والحرير، تجارة يا سيدي شيخ. هاتوا خذ. فالله بيعرف. انت هل تعلم ان الملاك لا يشرب شربة واحدة؟ ما يلوش ولا يتلذذ ولا يشكر، يحمد ربه انه هو ملك اصلا. واضح اخواننا؟ فالحمد لله. اسمع يا سيدي شيخ، احنا حنفاء ان شاء الله، مش هيك؟ اكاد اظن انه اغلب اهل المسجد جزاهم الله خيرا الحنيفية سمح، حنيفا مسلما. هات نشوف اسيش ما معنى حنفة مع هذا القرآن بلسان عربي، يعني مش بلغة العرب. الله ما انزل القرآن كما تكلم امرؤ القيس، حاشا لله. الله علم امرؤ القيس والوليد ابن المغيرة عربية ثم انزل القرآن بما علمه. ناش نظن القرآن نزل باللغة العربية، هو الله يلتزم لا اله الا هو الله المتكبر يا اخوان، لازم نمجده ونعظمه. هذا الاله العظيم بيقول ما المسيح، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. هذا اله متكبر ما بيقلد حدا في كلام، هو يخلق الخلق ويسميه كما يشاء. طيب ما هو الاحنف في العربية؟ حنفة. من وين الحنفة؟ ارجع للسان العرب، ارجع للعربي. الاحنف سيدي، اذا الكاميرا بلزمش تبين، بس اذا انا عملت هيك طلع وضميت اجري اقدامي، اذا ضميت قدمي وصاروا داخلين على بعض هيك، شايف اللي بمشي هيك، هل تعرفوا؟ هذا هي الحنفية سيدي. نيه اعجبكم شو يعني انتو حنفاء؟ طبعا دير بالك انا ما بدي اخوفك، انت راح بالاخر تجد انه الحمد لله اللي خلقنا حنفاء. انتبه انت وانا تقول العربي فلان احنف، احنف احنف قيس، ها احنف بن قيس ما غيره، هو هيك لهيك سمي احنف لانه هيك. وفي منهم من قال الحنفية انه ابهامك هذا اليمين يروح على الشمال والشمال يروح على اليمين بشدة، ها انما تنتين يعني الافكح اللي احنا بنسميه. طب ليش؟ شو دخل هاي في الملة يا سيد؟ ها اسمع، يبقى عمليا اصل الحنف الميلان. شو اصل الحنف؟ الميلان. طب انت مائل عن ايش؟ لما انت تقول انا حنيف يعني انت مائل. انا يا ربي انا الاصل اكون مستقيم، انا كنت بفترض انه انت خلقتنا مستقيمين، هذول الكفر الميلين العوج، انما احنا الميلين فالحنيفية أن تكون مائلا. شو يعني مائل؟ إبراهيم أبو الملة حنيفة، وإحنا ومحمد من قبلنا عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم أن يكون حنيفة، حنفاء لله غير مشركين به. شو يعني حنيف؟ لاحظ أول ما وردت في البقرة قال ما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل يعني لا مرفوض، بل ملة إبراهيم حنيفا. انتبه، وما كان من المشركين، أي واحد. ثم قال في النساء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. مش ايه؟ قال في الحج حنفاء لله غير مشركين به. الملاحظة ان وين بيذكر الله؟ هلا فواضح ان الله لا يذكر الحنيفية الا ومعها شرك، انه بيقول حنيف ما كان من المشرك. فانت عشان تعرف الحنيفية بدك تعرف ايه؟ الشرك. واضح سيدي؟ فالحنيف هو المائل، صار واضح ميه؟ مائل عن ايش يا سيدي؟ بسرعة، عن الشرك. شفت انت وقعت في فخ، انت وقعت في شرك الان. قلت لك مائل عن ايش؟ قلت لك عن الشرك، يعني خلقنا الله مائلين عن الشرك، صح؟ اي شرك هذا؟ وين كان هذا الشرك لما خلقنا الله حنفاء؟ وين كان الشرك؟ انا فكرت الشرك هذا اللي عمله ابو جهل وابو لهب اللي حطوه في المسجد. من يوم ما خلقنا الله خلقنا مائلين عن الشرك. انو شرك؟ تبع، هذا اله عظيم، بس احنا اللي ما انتبه. واضح سيدي؟ اي اصل قدمك كيف تمشي؟ الاصل ايه؟ هذا الاصل ولا لا؟ فانت لما تشوفها هذا اصل ولا اختلاف؟ هذا مش الاصل، هذا مش اصل ان واحد بيمشي ايه؟ هذا واحد بالالف مش ايه؟ هذا اللي بيكون يوم القيامة. قم يا ادم فابعث بعث النار. قال يا ربي وكم بعث النار؟ قال من كل الف 999 الا احنف واحدة. في واحد بيجينا ايه؟ ادخل الجنة. انما الاصل كلهم على وين راحوا هذول اللي بيمشوا دغري؟ ايوه وين راح؟ لا اله الا الله، احسنت. في شيء انا عن ايش ملت؟ الاصل الطبيعي شفت وين راح؟ اتركه على وين راح؟ على النار. فكان التكوين الاصلا تكوين الفساد والكفران. اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. انت يا شيخ حنيف يعني مائل، مائل عن غير عادة. الاصل انك تكون هيك فانت صرت هيك. شو هو؟ عن ايش ملت؟ عن الشرك. وين كان الشرك؟ ها؟ تنين. ليش ما كان الحنف في الانف او في العين او في اليد؟ ليش في الساق في القدم؟ انت كيف تتجه؟ كيف السبل الى الله؟ مش ايه؟ قل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتفضل. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كيف سنرجع الى الله؟ بالسبل المستقيمة. كيف فعل ابونا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ اخلعنا عليك. راح تلاحظ انه في علاقة بين هذا النعل وهذه القدم الحنفاء. ليش اخلعنا عليك وليش قدم احنف يا سيدي؟ واضح؟ اسمع، هذا كتير اولى من ان تتعلم الطهارة. ليش؟ لانه انت لازم تتوضأ، بس اذا لم تجد وضوء يجزئك ضربة على تراب من حلها ان شاء الله. اذا انت لا تستطيع ان تصلي قائما صلي قاعدا، اذا لا تستطيع اجلس، اذا لا نام، اذا لا تستطيع الحج لا تحج، مظبوط؟ اذا لا تملك نصاب الزكاة لا زكاة عليك. انما اذا لا تحسن الاحناف والاسلام فابشر بالنار. شو هذا اللي لازم نوقف عليه يا سيدي؟ احنا حنفاء يعني مائلين. من وين؟ من عند القدم، سبيل المسير الى الله. شيء طيب يا سيدي، شو الحنفية كمان مرة قلنا المائل؟ يا ماذا تتبين؟ حنفاء عن الشرك. انو شرك يا سيدي؟ انا قلت لك لما الله مسح على ظهر ادم واخرج ذريته، والله لا اله الا، بعدين كلمنا قبله. قبله يا اخواننا شو يعني قبله؟ نراه ويرانا، ولكن احنا ناسين في صحيح البخاري ومسلم ان الله اذا حشر الناس يوم القيامة بيقول لتذهب كل امة مع ما كانت تعبد في الدنيا. اللي عبد عيسى يروح مع شيطان عيسى، واللي عبد العزير مع شيطان العزير، واللي عبد البقرة مع البقرة، والشمس والقمر، ويبقى المؤمنون ومحمد عليه الصلاة والسلام. اسمع، فيأتيهم الله في غير صورته التي عرفوها فيها اول مرة في الصحيحين، في غير صورته التي يعرفون، يعني انتم تعرفون بس مالنا نسينا، بس هذا انا نسي، بس ليس الا بما نسوا لقاء يومهم هذا. شو يعني نسوا؟ يعني كنا متفقين ونسينا، بس ليس الا يا سيدي، انما كنا عند ربنا لا اله الا هو. طيب اسمع، اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، هذا وين؟ قبل مجيء الارض، واشهدهم على انفسهم، انتم كنتم موجودين، الست بربكم، واحنا قلنا الست بربكم غير عن من يقول انا ربكم، هو ما قلنا هيك، في فرق ان يكلمنا يقول انا ربكم، او يقول الست بربكم. ايوه، الست بربكم صيغة تقرير وفرض، انا ربكم صيغة اعلام. صيغة التقرير اعلى من الاعلام، مش انت بتقول لابنك الست بابيك، متى بتقول له اياها؟ يعني ما يعني لا محيص عنها، ولا لا الست بابيك، مش اليست الشمس، ماذا تقول؟ يعني الكل لما اقول لكم اليست الشمس، ولا اقول لك هذه شمس، ولا اقول لك اليست الشمس، يعني كل الموجودين شو بيقول؟ نعلم هذه الشمس. جميل. فقال الله الست بربكم، قلنا له بلى، قال ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، اسمع عظم الله، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، ايش تقولوا؟ انما اشرك اباؤنا، طب احنا كنا فوق، والله بيقول ان تقولوا انما اشرك اباؤنا، من حقك تقول لله ما هو الشرك؟ سيدنا والهنا ما هو الشرك؟ انت بتقول لي اوعى تشرك، واحنا عنده بيقول لنا مش تنسى ومش تشرك، فلازم اقول له شو الشرك؟ مش ايه؟ فلما قلنا ألست بربكم تقرير عن سابق إعلام، وقلنا ألا نشرك، هذا يعني أننا نعرف الشرك، ولا كيف بكنا لا تشركوا؟ وبكون مصيرنا النار إذا أشركنا. فالله العادل لا يظلم، إنه يحذرك شيئا لا تعرفه قبل ما يقول لك إياك أن تلعب بالنار، لازم تعرف النار. إنما إذا رحت أنت ولعبت في النار منيح وحرقتك النار، بقول لك منيح هيك، فانت بتقول ايوه انت قلت لي شو النار، ما انت ما قلت لي شو النار، انت قول لي انه النار حتى اتقي النار، مش هيك؟ فلما قال لا اله الا هو ان اشرك اباؤنا، يبقى من يوم ما بنعرف الشرك، من يوم ما فطرنا واستعظمت الملائكة الخلق اننا مفسدون مسفكون، مش هيك؟ سافكوا دماء حتى نأتي بالاصنام فنملأها بيت الله. احنا مصرين بنضلنا نحكي انه الاسلام والاسلام، هذا الاسلام قبل 1400 سنة كان البيت مليء بالاصنام، زي ما درسونا 360 صنم في بيت الله، عشان هيك كان يقول لنا الا تشركوا بي شيئا، لانه بيعرف انه تكويننا عوين راح يروح، امشي عوين بروح للاجر صح على وين، حتى تأتي بالاحنف نيح فيميل. عظم الله. قال الهنا العظيم الذي انزل هذا الكتاب العظيم، وما دبرنا هذا الكتاب العظيم ليه؟ التهينا في الدينار العظيم والدرهم العظيم والملك العظيم والمتعة العظيمة واللذة والشهوة، ولا طبعا كيف ننسى الملائكة لا تغفل عن مثل هذا شيء ابدا. اسمع، قال الله اسمع، اني خلقت عبادي حنفاء، بدينا نعرف يعني حنفاء، يعني مائل عن الشرك، مائل عن اصل الاصل يا شيخ، انه لو تركك الله ان تشرك اتركه. طيب كيف افهم حديث النبي ان الله خلق العباد على الفطرة؟ وانت بتقول اذا بتتركني بشرك. ايوه خلقك على الفطرة الا تشرك. فهم؟ ولا في الفطرة الا تشرك به شيئا. اسمع انت يا شيخ اعظم شهادة امام الله ماذا تشهد؟ صوت عالي. لا اله الا الله. سمعت شو بيشهد؟ مش هذا هو الدين؟ لا اله الا الله. اسمع ماذا بديت؟ انت بدأت الاسلام به؟ لا. لماذا بدأت الاسلام؟ لا. انت مش قاعد بتقول اشهد ان الله هو الله. انت مش قاعد بتقول اشهد ان لا اله الا الله. هذه الحنفية. انك ترفض الشرك ولا كيف بتقول لا اله الا الله؟ شيء اثنين، انو اله هذا اللي انت رفضته؟ وينه يا سيدي؟ وينه الاله الثاني؟ وينه؟ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. طب وينه الشرك؟ اول ما خلقنا الا نشرك به شيئا، وينه هذا الشيء؟ لاحظ اسمع يا سيدي، قال الله لا اله الا هو، اني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم. تعرف الاجتلاء يعني يتموا كله خليش منهم شيء. فاجتالتهم عن دينهم. اسمع هذا النص، وحرمت عليهم ما احللت لهم. ما قالش واحلت لهم ما حرمت عليهم، قال وحرمت عليهم ما احللت لهم، لانه انا ربهم خلقتهم وانا بطعميهم وليس لهم غيري، انا الههم وسيدهم وطبيبهم. فجاءوا الشياطين واخذوهم واجتالوهم وحرموا عليهم ما احللت لهم. ولله المثل الاعلى، كان يكون عندك ابن صالح يطيعك ويرفل في نعمة ابيه عندك في البيت، فجاء عبد فاسد فاجر وكنت انت ابوه تنفق عليه وتنعم عليه وتوده وتحبه، فجاء هذا واخذ من بيته وعيش في العذاب، شو بيكون؟ حرم عليه ما احللت له. مظبوط يا شيخ؟ هو انت تفكر لما اباح لك الخمرة ولا اباح لك الزنا هو احل لك الحرام؟ هو حرم عليك حلال الله، اول حلال الله الجنة، حرمها عليك. مش ايه؟ حرم عليك النعيمة في الاخر. هذا مين؟ الشيطان. من وين؟ اني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن ديني. هلا الان السؤال الثاني، صرنا عارفين شو عن الحنيف؟ الاحنف المائل. وانت لاحظ، انت لما تشوف واحد يجره هيك مالي بتحس انه فيها تكلف، بتلاحظ يعني فيها تكلف عشان تعملها متكلفة. هذه هي سيد الشيخ، هذه هي، لانه انت حتى تعبد الله وحده هيك بدك تكون، ولا يتركه عن النار دغري بيروح. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، شو بقول؟ فمن زحزح، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل، ليه زحزح؟ ما هو إيه؟ هو يترك الأصل وين يروح؟ حفت النار بالشهوات، الزنا والمحارم والسرقة والمال والنعيم بغير ما أمر الله، هذا عوين، هذا طريق واسع إلى النار. الجنة سبيلها ضيق ولكن مضمون قصير إلى الجنة. واضح يا سيدي؟ ها؟ طب ايش فهمت شو عن الحنيف؟ سمعت يا سيدي انت السائل؟ سمعت؟ ايوه احنف، شايف كيف؟ واضح اخواننا؟ فانت احنف، وزي ما قلت اشوف التكلف، لانه انت لاحظ شيء، بيقول لي الله لاحظ يعني اصبر على عبادتي، زي ما قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أهل هي اصبر، أعلى منها صابر، أعلى منها اصطبر. هل بيقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ رب السماوات والأرض لا فاعبده واصطبر لعبادته. ليش اصطبر؟ انت عمرك اصطبرت على لذة يعني معاك زوجتك عفو وامرأة جميلة، انت بتصطبر ولا مكيف؟ انت مكيف، لانه هذا اصل النفس. شيء انا قاعد بعطيك دنانير ذهب هيك بفيض عليك من الدنانير، بقول لك اصطبر، بتقول لي ايش اصطبر؟ هات وانا هات الله كرمي اغمرني فيه. انما اذا بحط ايدك على عذاب بقول لك اصطبر، لانه لن تحتمل. فمتى يقول الله اصطبر؟ لشيء يخالف طريقتك. شئت قديش بنمضي احنا في الساعة؟ احنا بنشتغل 8 ساعات من الصباح للرباح زي ما بيقولوا، مش هيك؟ هذا 8 ساعات الموظف المرتب، انما اللي بيشتغل حر 10 و 12 ساعة يعني كد وسع عبدي بسع معك زي ما بيقولوا. هذا ولا حديث ولا معزول، هذا من حديث الشيطان. ميه؟ بيعرفوهاش الا في التجارة، عبدي بسع معك. طيب قديش بتصرف؟ 10 ساعات. وبراحتك ومكيف وبليفونات ومعاه بيسجل ملاحظات احسن ليرجع الشك، وبكتب اسمه وراي اذا بتعطيه، وبكاتل واذا عرف ذاك خشيت على زبونه بينزل ناقص نص شيكل بس يا ربي، وبيفتح دكان وبيقول بدي اكسر السوق، مش هيك؟ وشاطر وشاطر وشاطر. بتقول لهش اصطبر على تجارتك، بقول لك انا قاعد بديش اصطبر، قال لك انه انا ما اصلا معلم والدكان بدها اجر مكسورة، مش هيك بقوله؟ اصطبر وين؟ الدكان بدها اجر مكسورة، مظبوط؟ انما وقف في الصلاة شيك يعني بكون نسيل عشان ايه؟ بقول لله اصطبر، هم 5 دقائق 10 دقائق لمين بكون؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. انت تنفق من مالك، بتفهمني انه انت فرح جدا انه انت تنفق؟ ها؟ هذا واحد من 7 يظلهم الله بظل يوم القيامة، اخفى ما انفق حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، انه هذا اشي كثير، مش هيك يا شيخ؟ طيب الاصطباء، فواضح انه انت لما صرت احنفا واضح انك تميل عن شيء هو الاصل 999 بالالف على هذا الاصل. واحد احنف سحب، لا سحب زي القدم اللي انت شفتها، فانت احنف يا شيخ في المسير الى الله، واضح اخواننا؟ الان انتم حنفاء تعلمون. هلا بصير السؤال، ليه الله سجل الحنفية من عند ابراهيم ما سجلهاش من عند ادم ونوح؟ اول ما علمنا مين الاحنف؟ ابراهيم. ليش ما قالناش انه نوح الاحنف؟ وليش ما قالناش انه ادم كان احنف؟ ليش من عند ابراهيم؟ صحيح اخواننا، اسمع يا سيدي، هلا في الصفات قال الله عن ابراهيم بعدما ذكر نوح، قال وان من شيعته لابراهيم، يعني ابراهيم من شيعة نوح، جميل، ولكن ليه الذكر فقط في الاحناف عند ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ابراهيم اصلا لما تسمع انت وين كان البيت؟ بوأنا لابراهيم مكان البيت اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، كل الدين تبين تفاصيله وين؟ ايام ابراهيم. ايام ادم شو اللي صار يا سيدي؟ هو رجل نزل رجل صالح وامراته مؤمنين، مظبوط؟ استمتم ما فيش حد، هو انا ومرتي اولاد، بعدين طلع الولد الهامل طلع اخوه، انما لما كنت انا عن مين كن؟ عن ايش اقول لهم؟ كل شيء تمام يا سيدي، هاي البيت الحرام وين هذا؟ ادم هو اللي بناه. بعدين تباعدت بدأت تتفلت، اجى نوح قال لهم ارجع ارجع ارجع، رفضوا وكفروا ثم دمرهم الله واغرقهم. الظاهر اخوانا ان نوح كان عند البيت الحرام، ما كان في العراق، اصلا القول انه في العراق لا سند له لا من الله ولا من النبي، فما يجيش حدا يشد على حاله يقول لا هيو في الكتب، اني كتب يا سيدي الشيخ، هو في كتاب بعد الله والنبي عليه الصلاة والسلام، شدش على حاله انه كتب وما كتب، احنا نقرأ الكتاب. اسمع من وين بدي اقول لك ان نوح كان عند البيت؟ العراق بلد جبلية، انت قل لي من الجبلية، روشو من الجبلية. لما قال نوح لابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل، لاحظ مش الى الجبل، الى جبل يعني بتخير في جبال، فالمنطقة المحيطة حيث نوح منطقة جبلية، واضح؟ ولا كيف فكرك بسرعة انغمرت الارض؟ المنطقة الوادي اللي تحيط الجبال كالجوبة زي الكالة، افتح حنفية افتح انت بسرعة بتعبها، انما هو الله ليس عليه بعيد ان يملأ ارضا مبسوطة بالماء بغمرها لا بأس، ولكن اسرع الاغراق في الواد، مش ايه؟ واد كل المي. انت قبل سنة مش امطرت 10 دقائق في مكة؟ تتذكروا غرق اعداد من الناس، وشفنا صور للناس لهون الماء، في صور قديمة لحجيج بيسبحوا سباحة، هذه موجودة يا اخواننا في الثلاثينات، صورة لناس بيسبحوا، لانه بس انت امطر 10 دقائق، هذا وادي يا سيدي كله بالتمر. فما بالك اذا قال الله فتحنا في القراءة الاخرى فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. دقائق شو بصير؟ كالها يا سيدي الشيخ. فنوح بعدها تدمر البيت راح. هلا يرجع ابراهيم على شيعة نوح معايا يا سيدي؟ يرجع ابراهيم على على هذه الملة. الان انتهى، الان صار في كفر وصار في وصار في شرك. هلا ابراهيم بده يرجع كل شيء الى الاصل الاول، ولكن كيف بدأ؟ على الحقيقة. هاي بيت الا تشرك بي شيئا، بدنا نبدأ جديد، حط لهم البيت ونبدأ نعلمهم الاهل، لانه صار في امة كفرية طويلة. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارة، كان صار في امم كفرية الان حتى انهدم البيت. ارجع ابراهيم ابني لهم البيت، علمهم ان لا اله الا الله حتى لا يشركوا بي شيئا. فابراهيم من عنده تبينت الملة وكان قريبا الا نشرك بالله شيئا. الان انا بتصور انه صارت واضحة كيف تكون حنيفا يا شيخ. ان تميل باصطبار عن الشرك، لانه الاصل ان تشرك. وهون بيصير الخوف. انت بتقول لي كيف الاصل ان اشرك؟ شو يعني؟ انت شايف انه يعني صعب علي انا احط صنم في الدار؟ لا، ما بديش اشرك، مش صعب. يعني انا مش حاسس انه حاجة في نفسي اروح اجيب صنم واسجد له. فليش احنا بنقول قاعدين انه الشرك اصل؟ انت بتفكر انه الصنم انه تحط حجر له عينين؟ ها؟ اسمع شو بده يقول ابراهيم الاحنف ابو الملة في سورة ابراهيم. اسمع، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، اسمع، واجنبني وبني، اجنبني يعني ابعدني، اجتنبوا الرجس، الجنب البعيد في اصل العربية، الجنب البعيد، الجار الجنب، الجار البعيد، واضح اخواننا؟ طيب اجنبني ابعدني، اجتنبوا الرجس، انه الخمر اجتنبوها ابعد عنها. طلع شو بقول الله؟ بقول ابراهيم بقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اذا انت مطمن ومش حاسس انه انت يعني خايف تعبد صنم، وليش ابراهيم خايف؟ لانه يعلم ولا تعلم، مظبوط؟ انه يعلم اكثر منك، مش عارف شو هو الشرك. الشرك ليس نقشا على حجر، حديث النبي الصحيح الشرك اخفى في امتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلمة. انت اذا بتفكر انه الشرك هذا اللاتي اللي هديناها وهدها خالد بن الوليد وهدوها الصحابة، غلطان. ليه؟ لان النبي في صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، راح تعبد. وانا بقول لك الخوف وين. اسمع نوح، الله ذكر، احنا قربنا نخلص، 9 اسماء لآلهة في القرآن، اللات والعزة ومناة، هاي 3 في سورة النجم ايام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في كمان 5 في سورة نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، هاي 5، واحد في الصفات بعل لإلياس عليه الصلاة والسلام، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هادي 5، 3، 1، هاي 9. جميل. الملاحظ انه الله ما ذكرش ولا صنم من اللي كانوا مع ابراهيم وهو ابو الملة، لاحظ، ذكر بس اللي عند نوح، اسمع، واللي عند محمد عليه الصلاة والسلام، 5 عند نوح و3 ايام النبي. ليش ما ذكرش ابراهيم؟ هذا اول الشرك عند نوح واخره عند محمد، وابراهيم بينهم. فاللي كان هون هو اللي كان عند ابراهيم، واللي كان هون كان عند ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اخطر الكلام اللي في سورة نوح، وقالوا لا تذرن الهتكم، عشان تعرف انه انت تخاف الشرك ولا لا تخاف من هلا. ولا تذرن، اسمع شو بقولوا، لا تذرن الهتكم عموما، ولا تذرن بالخصوص ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة. ايش هدول اللي لا تذرنهم؟ انا بدي اعطيك واحد بس عشان تعرف انه ها، اذا ابراهيم بدعي مرة لازم ندعي 3000 مرة. اسمع سواع، قبل ما ابدأ اقسم بالله العظيم انه لا تخلو ارض في الارض من سواع. الا السواع مكتوبة سيدي في التفسير انه كان عند في الطائف هدمه ابو فلان هيك قال يعني روح. طب ليش ربنا كاتب لنا اياه في القرآن؟ هو الله يعني بيحب اسماء ابغض الاسماء الى الله هذه الاسماء، ليش كتبها في القرآن؟ انت روح وقف عند الحجر الاسود قول ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. بيعطيك الله على كل حرف من اسماء الالهة والاصنام 10 حسنة. لما تذكر اسماء الالهة في صحن الحرم بعطيك على الحرف 10 حسنات. زي لما تقول العزيز بعطيك. بس ليش؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى سواع. شو سواع عشان نشوف عندنا هذا ولا معنا نخاف ولا ما نخاف. سواع اخي في لسان العرب اسوع الرجل، السواع المذي الذي يسبق المني. الرجل قبل ان يمني بنزل ماء منيح هذا صافي بيبقى ابيض قبل المني، مقدمات المني بسموه سواع. انت رايح على المسجد اتوضيت واستغفر الله العظيم وبتخلص بتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ومش علم التوابين ومش علم الطاهرين يا الله توكلنا على الله، فبتهدي واحد شير تطلع المراه ماله الا تعرف الله، مش انت خارج الى الله؟ هذا سواع، هذا سواع ظل يطلع عليه. فهذه بدها حنيف، بدك واحد يبعدك. امرأة جميلة واقفة جنبك، انا واقف هون نعودت امرأة جميلة واقفة جميلة جدا، الوضعك طبيعي، اللي بيجرب يحطوا له نصاطة على قلبه عشان تعرف هذا لازم جر جر عشان تعرف مظبوط يا اخوانا ولا لا. هذا سواع يا سيد. فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، ولا كيف اتركوا؟ شو بتركوا هذا؟ شو بتركوا سواع؟ فاخواننا لما قال ابراهيم اجنبني وبني، اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، انت لا تكون احنف مائلا عن الاصل حتى هذا في دمنا يا سيدي الشيخ، في دمنا. قبل السواع الود، ودا وسواعا، النبي كان يقرأ قراءتين ودا وودا. شو الود؟ الود يا سيد الشيخ، الود الحب. انا عشان بحب الشيخ سيدي ابو فلان الملك بكفر في الله ولا اسمن، بتصير ولا ما صارت؟ قاتلوا الله عشان فلان صار. انا عشان ودي لعشيرتي قاتلت نبيا عشان ودي، مظبوط. والود في القلب والسواع في القلب هذه لا يلجئ معها الا تجنيب من الله. فلما قال ابراهيم اجنبني، انت فطرتني ايه؟ اذا تركتني بكون مع 999، واضح اخي؟ فالاحناف المتكلف هكذا لانه هو الله فطرك مائلا الى ذلك، فلا بد ان يجنبك، يجنبك اجنب تجنيب. واضح شيء؟ ايش تسال؟ هل الانسان مجبول على العباده بالاصنام هاي بالخلق؟ احسن، هو مش مجبول عليها. لاحظ، هو في تكوينه مكون جاهز ان يكفر، وما جبله ان يكفر. يعني عندك مكونات، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انت ما بتهديني سبيل حتى تجعل فيه تكوينا للسبيل. لاحظ، اسمع سيدي، انت بتقول لي انت حر روح يمين او عشمال، فلازم يكون عندي تكوين يوجهني لليمين اذا بدي، والتكوين اسمع. فانا عندي تكوين، فقال الله في صورة الشمس فالهمها فجورها، فانت عندك، ولكن شو بدك تسوي؟ فانا عندي تكوين. يا اخي اللي بيشك في حاله يتأكد فيه سواء من دوخ، احنا من ولا من دوخ؟ من دوخ باين يا سيدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان اخضع سواعه لارادة الله، مش هيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النساء، هذا حديث صحيح، حديث عائشة قالت ما كان شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخير، ولكن حبه لا يجاوز أمر الله. واضح شيء؟ إنما إحنا حبنا يجاوز، ومنصير نعصي ومنصير نخالف أوامر الله. فهذا التكوين في دمنا هو اللي بيودي حفة النار بالشهوات. سواع شهوة، والود شهوة، ويغوث ويعوق ان شاء الله بشرح لكم اياه، وعلى الله والعزة ومن اقرب لك امريكا لات يا سيدي الشيخ. في حدا الان مش متخربط في الدول العربية؟ جيوش بخاف منها. ليش؟ لات وعزة بعزة فرعون احنا لنحن الغالبون. مظبوط؟ العزة هاي في دمك. ليش الخليج مش قادرين ينصروكوا؟ تفضلوا. ليش؟ ليش مش قادر ينصرك في الخليج؟ عزة فرعون بخاف من فرعون، مظبوط؟ هذه في دمنا، خلقنا نخاف، فلازم اول ما تيجي لات انا بخاف منه. فبصير الله يرسل الرسل وينزل الكتب الا تخافوا الا الله، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. طب ليش وخلق الملائكة؟ لا يعني لا يفتنون في هذه. واضح يا عباد الله؟ فهمنا شو يعني حنيف؟ انت حنيف مسلم صح؟ سرتان شو يعني حنيف؟ انت مائل عن اصل، اتركك لازم تروح. شوف كيف مائلة القدم، هذا السبيل. ليش كان الاحناف في القدم؟ لانه هكذا نتوجه الى الله لا اله الا هو. لو تركك الله لا اله الا هو، دير بالك مش المشرك اللي هيك، المشرك هيك. ليش؟ لانه اتبع هواه، مظبوط؟ شو قال الله؟ اسمع منيح، واتبع هواه فمثله كمثلك. مش يعني اتبع هواه، اتركه عمين بروح هاي تبع هواه. تعرف كيف المسحور يعني زي الزومبيز هدون اللي هيك ببال منوم مغناطيسي، اتركه. هذا زي اللي اتبع هواه، هاي رايح عوين على الطريق اللي لازم يمشي فيه. فلازم نجيب ايش هلا؟ احناف وتجنيب. جنوبني يسحب ويسحبه فمن زحزح عن النار، هذا اللي بدخل الجنة. شفت شو يعني ان تكون حنيفا يا شيخ؟ حنيف بدك تمارسها في حياتك كلها، حنيف عن ود، لانه شيء في قلبي ما بنفعش الا ان اتحنف تحنفا هيك. شيء كسواع، شو بحل مع سواع الا الاحناف؟ شو بحلها؟ حلها مع سواع ها والغاسل. شو بحل؟ وكذلك اللات والعزى بنشرح لكم اياهم ان شاء الله ان ابقى الله لنا عمره. واضح يا اخواننا؟ انت امسك الحنيفية اصعب من الاسلام. حنيفية لما تفهمها بتفهم دينك تماما. منيح؟ في درس اخر ان شاء الله بنشرح شو الاسلام، لانه برضو واضح انه اخطأنا فيه زي ما اخطأنا في الحنيفية. لما تفهم تماما شو يعني مسلم وشو يعني حنيف بيكتمل دينك، بس لما تفهمها شي ها؟ بس لما تفهمها. يعني اخر سورة ابراهيم، يعني عن مين بحكي؟ انت دائما في سورة ابراهيم اقرأ السورة بتشوف كل الملة. في اخر ابراهيم قال الله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين، ما قالش الكافرين، المجرمين. اسمع، يومئذ مقرنين في الاصفاد، اسرى يعني اسرى، مقرنين في الاصفاد وهيك سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. اسمع، هذا اخر ابراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. لا تتم الملة حتى تجمع شرطي الدين، الاحناف والاسلام. قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اجمع دينك بالاحناف بالحنيفية، ان تكون حنيفا مسلما بيكون الدين كامل. اشك ابراهيم وابونا حنيف مسلم. احنا لهلا احنا مسلمون مش عارفين كيف احنا حنفاء. اصدقني يا شيخ، احنا كنا عارفين يعني حنفاء؟ انا مش عارف. احنا ما لنا لا نعرف يعني حنفاء. بيجي شيخ يقول لك حنفاء يعني حنفاء يعني مسلمون. شو يعني الحنفية؟ شو الاحناف؟ المال اللي شرحناه واضح انه احناف عن اصل. فهو تكويننا الفطري مش زي تكوين الملائكة، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ايو ادم ابنه بشو بكل لاخوه؟ قال لأقتلنك. ليش؟ حسد. هذا وين تكوينه؟ منين بيجي؟ اله هواه من نفسه يريد ان يغلبه. لاحظ، ثم تمتلئ الارض بالدم لعبادة الالهة الاخرى. فلان لاجل امرأة قتل اخاه. هو هذا فيما يروى، فيما يروى. يعني افترض انه هذا الحكي صحيح، انه ابن ادم قتل اخاه فرضا لاجل امرأة. فرضا. وهذا الحكي بصير. وفلان قتل اخاه لاجل الدينار. وفلان لأجل الدرهم، وفلان وشى عن أخيه لخوفه من الحكومة. مش هيك يا سيدي؟ أتجعل فيها ما قال إني أعلم ما لا تعلمون. تكويننا الفطري تكوين عاصم منحرف متجه الى النار. فلا يصلح مع هذا التحريف المنجذب الى النار الا تجنيب واحناف حتى ينجو من الالف واحد. واضح اخواننا؟ واضح. الان انت حنيف مسلم ان شاء الله، لنكتب هو مسلم بدنا نشرح، بس نقول انت حنيف ان شاء الله. واضح؟ واضح اخواننا. فاذا رايت ودا وسواعا اذكر الاحناف، اذكر كيف بدك تمشي هيك. اول ما تشوف سواع اللي انت بتعرفه اتذكر كيف لازم يجري كم شوي، لانه اترك الانسان على طبيعته وين بيصفني، ها عم بيصفني في المصر. قال مثلي ومثلكم، النبي بيقول كمثل رجل استوقد نارا، شوف النار، فجعل الجراد والفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. ميه؟ وهذا مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار، الحجز هذول حزاماتكم عن النار، وانتم تغلبونني تتقحمون فيها. شوف، جعلت الجراد والفراش التي تقع في النار، في فراش اول ما تضوي النار لحاله بيجي ينجذب، شفت العلاقة؟ اول ما تضوي النار بتصير استقطاب، شو بصير؟ كلهم بنتموا عليه، فبصير هو يهشهم، لانه الاصل اول ما ولعت هو اتجه لهم، فبصير النبي الاصل ان يصرف. قال انا اخذ بحجزكم عن النار، اقف اخي، يعني حتى حجزكم، هو يتجه بهذا الاتجاه وانا اسحب منه، وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني، شوف تغلبونني تتقحمون فيها. من ايش؟ من الجذب القوي، لان النفس مفطورة على على المعصية. الرسل والنبيون والكتب هذا الاتجاه المعاكس اللي هو الحنيفي يا شيخ، الا تعبد الا الله، والا تعبد هواك، والا تطيع نفسك، وان تطيع الله. واضح اخواننا؟ عظموا الهنا الملك، اثبتوا على القرآن، اثبتوا على نبوة احمد عليه الصلاة والسلام. الدنيا آزفة بزوال، توشك الدنيا ان الساعة ان تفجأ الناس كما تفجأهم الحامل بحملها. فاتقوا الله وارجعوا الى هذا الكتاب والى ملة ابراهيم وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن وألسنا بالقرآن وجوارحنا بأوامره ونواهيه. اللهم علمنا القرآن والنبوة واشغلنا بالكتاب والنبوة. اللهم احفظ علينا إيماننا وديننا حتى نلقاك في الآخرة حنفاء غير مشركين بك، كما أمرت وكما واثقنا وكما عاهدنا. اللهم آمين.